العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. ليس الراد على المبتدع يكون قد دخل في شيء من الغيبة أو نحو ذلك، يعني الرد على المبتدع. بعضهم يقول ماذا؟ أنه من الغيبة، يعني من ذكرك أخاك بما يكره. ينبني عليه ماذا؟ لا نتكلم في الجهم بن صفوان، ولا في غيلان، ولا في واصل بن عطاء، ولا في أي أحد. إذن صار ماذا؟ صار من الغيب، لأنه ينتمي إلى الإسلام. إذا كفر من السلف لا إشكال فيه، لكن إذا بقي في دائرة الإسلام وقع في بدعة، حينئذ إذا تكلم فيه وبينت بدعته وحذر منه وبولغ في ذلك، حينئذ يأتي بعض أهل الورع البارد، بعض الذين يظنون أنهم من أهل السنة وهم منغمسون في النفاق، أن هذا يعتبر من ماذا؟ يعتبر من الغيبة، ويعتبر من أكل لحوم العلماء، ولحوم العلماء ها مسمومة. هكذا قواعد عامة يعارضون به الشرع، وهذا من أبطل الباطل الذي يروج له أهل الباطل. لما علم أهل الباطل لا سيما في هذا الزمان، علموا أن كلامهم في الشرع ومخالفتهم للشرع من أظهر ما يمكن الوصول إليه ودحض حججهم وباطلهم، نشروا هذه الفكرة بين الناس، وصاروا يلقون المحاضرات ويؤلفون الكتب في أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله تعالى فيهم معلومة، وحينئذ كل من تكلم فيهم فقد تكلم فيه في العلماء. هذا من أبطل الباطل، من اعتقد هذا فهو ممن يصد عن سبيل الله تعالى. شعر بذلك أم لم يشعر؟ علم أم لم يعلم؟ الذي يرد على المبتدع هذا مجاهد في سبيل. قد عرفنا بما سبق أن الجهاد جهادان، فالذي ينتمي إلى طائفة الحق وما عليه السلف الصالح في الرد على أهل البدع، ثم يصده من يصده بكونه يغتاب الناس أو يتكلم في لحوم العلماء، هذا من الصادين عن سبيل الله. شعر أم لم؟ وهو من المبتدع، لو لم يكن عنده إلا هذا المعتقد فهو مبتدع، فيجب أن يعامل معاملة أهل البدع، لأننا عرفنا أن الرد على المخالف ما هو من الدين، داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رددنا على الزاني وبينا حكمه صرنا ماذا؟ من الطائعين عندك. وإذا رددنا على أهل الباطل بدعتهم صرنا من المتكلمين في لحوم العلماء. هذا ميزان شرعي؟ قل لا، ليس بميزان شرعي، انتبه لي لهذه البدع. إذن ليس الرد على المبتدع من الغيبة في شيء. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره إنما يكون محرما إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والتنقيص، يعني ليس من أجل الدين، ليس مخلصا لله تعالى، وإنما أراد إسقاط الرجل، أراد أن يتكلم في الشخص لذاته، العيب لذاته من أجل العيب لا من أجل الشرع. لا شك أن هذا مذموم شرعا. حتى من يذب عن الشرع وفي ظاهره أنه يرد على المخالفين وعلى أهل البدع، إذا لم يكن عنده نية صالحة هذا مذموم شرعا أو لا؟ لأنه هذا عبادة، هذا جهاد، يحتاج إلى ماذا؟ إلى إخلاص، يحتاج إلى صدق مع الله عز وجل. كما ذاك الذي يأخذ سلاحه ويقاتل الكفار يحتاج إلى نية أو لا؟ يحتاج إلى نية. إذا خالف وقع في حرج أو لا؟ وقع في حرج. كذلك الذي يدافع عن الشرع ويرد على البدع هو يحتاج إلى نية. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره إنما يكون محرما إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والتنقيص، فأما إن كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم، ليس بحرام بل هو واجب، يعني ليس داخل في الأحاديث الدالة على أن ذكر الإنسان لأخيه المسلم ولو كان المبتدع لم يخرج عن دائرة الإسلام أنه من الغيبة في شيء، بل هو داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وداخل في النصيحة وحيز النصيحة، وداخل في الدعوة إلى الله تعالى، وهذه كلها مأمور بها شرعا، حينئذ يكون ماذا؟ يكون عبادة. قال: فليس بمحرم بل هو مندوب إليه. قال: وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، يعني علماء الجرح والتعديل مقصود بهم علماء الجرح والتعديل، ليس مطلقا، ليس أهل الجرح والتعديل، انتبه لهذا وذاك. الصلاحات تداخلت، علماء الجرح والتعديل منذ أن ورد علم الحديث إلى يومنا هذا، وهم يقول هذا ضعيف، هذا صدوق، هذا كذب إلى آخره. هذه غيبة أو لا؟ هذه ليست بغيبة، لكن لو جئنا على أنه ذكر لأخيك المسلم بما يكره، هو يكره أن يقول عنه ضعيف، ويكره أن يقول عنه مرجي، المرجي يقول عن نفسه مرجي، لا يقول عن نفسه مرجي، والقدر كذلك، والجهم والكافر لا يقول عن نفسه كافر. اليهود والنصارى ينفون عن أنفسهم ماذا؟ الكفر، يرون أنهم أهل الجنة وأنت من أهل النار. إذن كل واحد في نفسه يعتقد ماذا؟ أنه على حق. فإذا رمي بوصف برأ نفسه من هذا الوصف. إذن هل هذا يعتبر من الغيبة؟ الجواب لا، بالإجماع، إجماع على الحديث الأئمة المعتبرين أن التكلم في الرجال وبيان الصادق منهم الكاذب ومن يقبل ومن لا يقبل أنه من القربة إلى الله تعالى، بل هو من فروض الكفايات. قال رحمه الله تعالى: بل هو مندوب إليهم. قال: وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة والغيبة. فرق بين جرح الرواة والغيبة: الغيبة أن تقصد تنقيص الشخص لذاته، وأما الجرح فهو من أجل الدين وما ينبني عليه من قبول ورد. قال: ورد على من سوى بينهما، بين الجرح والغيبة، من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه، ولا فرق بين الطعن في رواة الألفاظ ألفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبين تبين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة. يعني إذا ذكر أهل الحديث أنه يجرح ويعدل الرواة والتعديل لا إشكال فيه، الكلام في ماذا؟ في التجريح. حينئذ إذا جرح الرواة من أجل ما ينبني عليه من مصلحة عظيمة تتعلق بماذا؟ بقبول الشرع وعدمه، لأنه ينبني عليه أن هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح، ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا ينسب، هذا باعتبار النقل. حينئذ كيف باعتبار ماذا؟ ما يتعلق في فهم الكتاب والسنة. فإذا أخطأ فمن باب أولى وأحرى أن يبين، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. قال: ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبين ماذا؟ بين تبين أو تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منهما على غير تأويله، يعني أخطأ في الفهم فلا بد أن يبين، وهذا أعم من ماذا؟ أعم من كونه وقع في بدعة أو لا. كل من أخطأ في فهم الكتاب والسنة وجب بيان خطئه، أو تمسك منهما بما لا يتمسك به ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ به، وهذا هو العلة في كونه يجب أن يبين خطأ من أخطأ ولو كان من أعلم أهل الأرض. لماذا؟ لأنه إذا لم يبين الخطأ حينئذ صارت الجريمة متعلقة بماذا؟ بالشرع. ولذلك ينبغي الناظر أن يتأمل، طالب العلم أو المسلم، أنك إذا أردت أن تصون العالم أو الشيخ أو الداعية أو إلى آخره من كونه يجرح فقد جنيت على الشرع، لأن هذا القول سينسب إلى ماذا؟ إلى قول الله تعالى. قل: هذا دين الله عز وجل، وأيهما أعظم عندك، حماية الشرع وحصانة الشرع أو الشخص العالم أو الداعية؟ أيهما أعظم؟ ها؟ أيهما أعظم؟ لا شك أن صيانة الشرع وحماية الشرع أعظم، يجب أن يعتقد هذا، وإلا صار عنده خلل في تعظيم شريعة الله تعالى، قدم ما يتعلق بصيانة والذب عن زيد من الناس على الذب عن الشريعة، وصارت الشريعة عنده ماذا؟ أهون بكثير مما يتعلق بصيانة العالم أو الداعية. قال رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا. يعني كل منهما ما يتعلق بمعاني الكتاب والسنة إذا أخطأ العالم في فهم الكتاب والسنة وجب بيان الخطأ، وهذا محل إجماع، محل إجماع. وليس مراد ابن رجب رحمه الله تعالى هنا بالجواز أنه مباح، وإنما أراد ما يقابل المنع، فيدخل فيه حينئذ ماذا؟ الوجوب، فيكون واجبا على فرض الكفاية، وقد يتعين على ما. فلا فرق حينئذ بين الكلام في الرجال، لأن هذا لا ينازع فيه أحد، حتى البدع اليوم تجد هو مرجئ وهو يميز، قال هذا صدوق وهذا كذب، هو يعمل بهذا، لكن إذا طعن فيه قال هذا طعن فيه في الناس. قل: أنت على هذا المنوال، كذلك أهل العلم كما أجمعوا على ما أنت عليه أجمعوا على أن من أخطأ في تفسير آية أو في معاني الكتاب والسنة أن يبين خطأه سواء رضي أو لم يرضى، بل هذا من الواجبات. ولهذا قال ابن رجب، ولهذا تجد كتب أهل العلم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشروح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة من المناظرات ورد أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. يعني هذا أمر إجماع عملي، كذلك زد على ما مرت من النصوص كذلك إجماع عمل. انظر في كتب التفسير، انظر في كتب الفقه الحديث، جميع ما ينسب إلى الشرع تجد أن الأقوال تعرض، قال ابن عباس، قال عمر، قال مجاهد إلى آخره، ثم يقال والراجح كذا والصواب كذا وقول هذا ضعيف واستدلاله ليس في محله إلى آخره. هذا لا ينكر. لماذا لا ينكر؟ لأنهم أموات، وتبقى المشكلة بماذا؟ في الأحياء، تبقى المشكلة في الأحياء، هذا باطل. قال رحمه الله تعالى ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم، لم ينكر ذلك أحد من أهل العلم، ولا ادعي أن فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذما ولا تنقيصا. لم يأتي أحد ممن شم رائحة العلم فقال رد أحمد على الشافعي بقول أنه تنقص لي للشافعي، هل قال أحد؟ أو أن أحدا من المتأخرين كابن تيمية لما يطعن في قول أبي حنيفة أن هذا طعن في أبي حنيفة، لم يقل به أحد البتة، وإنما ابتدع هذه البدعة كثير من المعاصرين وكثير من طلبة العلم على هذا المنوال، أن أي رد يعتبر من التنقيص. من أين جئت بهذا؟ أنه يعتبر من التنقص والتنقيص للمردود عليه، وأنه يعتبر من الغيبة، وأن هؤلاء علماء ولحوم العلماء مسمومة. إيت هذا نص أصلا؟ هل هذا نص شرعي كتابا أو سنة أن لحوم العلماء مسمومة ولا يرد عليه؟ إن أردت به كون لحوم العلماء مسمومة أنه لا يطعن فيهم بغير حق، هذا لا إشكال فيه، أو أنه لا إنما الرد يكون لأقوالهم وأفعالهم، وأما هم في ذواتهم فينظر فيهم بحالهم، لا إشكال فيه. وأما أن كل من يتعرض لقول حينئذ جعل طعنا فيه الشخص المتكلم، هذا باطل مردود على فاعله، بل من اعتقد ذلك فهو مبتدع ضال ومضل، هذا تنزل عليه أحكام أهل البدع إذا قال لا تتكلم في أحد. نحن الآن نحتاج من البدع التي سوغت مثل هذه البدع ماذا؟ نحن الآن نحارب أمريكا وإسرائيل وإلى آخره، يعدون ماذا؟ يعدون اليهود والنصارى، ثم بعد ذلك ماذا؟ كيف نقف صفا واحدا ضد اليهود والنصارى وأوروبا ونحو ذلك إذا كنا متفرقين؟ إذن لابد من اتحاد الصف، كيف نصنع؟ اجمع كل من هب ودب، ائتي بالصوفي بالقبوري بالمشرك بالإخواني إلى آخره، ائتي به كل واحد من هؤلاء الذي بعض قد يكون فارق الإسلام وأشد كفرا من اليهود والنصارى، ثم يجتمعون على راية واحدة ويريدون ماذا؟ أن يصدوا عدوان الأمريكان وإسرائيل، وهيهات هيهات. منذ متى الإخوان المسلمون أنشأوا جماعتهم وإلى اليوم وصلوا إلى الحكم، وأين تحكيم شريعة الله عز وجل؟ كافر حل محل كافر، هذه النتيجة. ماذا صنع؟ كفروا من قبل، وماذا صنعوا؟ أتوا بمسلمين؟ الجواب لا. إذن توحيد الصف من أجل أن نرد على أهل الباطل هذه بدعة، توحيد الصف تكون بماذا؟ باتباع الحق، باتباع أهل التوحيد الذين على عقيدة واحدة، هؤلاء هم المؤمنون، إنما المؤمنون إخوة إذا اجتمعوا على توحيد واحد. وأما هذا القبوري وهذا مبتدع وهذا ضال، هذا لا، هذا البراءة منه حتى يرجع عن بدعته. فكيف يتوحد الصف؟ هنا جاءت ماذا؟ جاءت هذه البدع فصارت راسخة في قلوب كثير من الناس، فصار يريد أن يجمع كل من هب ودب، حتى الرافضة، حتى حزب الله قبل أن يفعل ما يفعل كانوا يدندنون حولهم، ولما كان في مقام المعركة مع إسرائيل أرادوا أن يجمعوا له تبرعات. هؤلاء مشركون كفار أصليون ليسوا مرتدين، كفار، كيف تجمع لهم تبرعات؟ صارت ماذا؟ مسألة مبنية على هذا الهوى. إذن انتبه يا طالب العلم، الرد على المبتدع هذا من أصل الدين، من أصول الدين، نعبر بأصول الدين، هذا من أصول الدين، هذا من فروض الكفاية. من رد على مبتدع واشتغل ولو بداعية ولو كان عالما ولو كان مشهورا، لو اشتغل به في تحذير الناس من خطأ يتعلق به، الرد عليه لا يكون إلا من مبتدع، فيلحق به المردود عليه. وهذا محل إجماع كما سمعت من كلام رجب رحمه الله تعالى، وليس من الطعن في ذات الشخص، ولست مأمورا أنت بالدفاع عن الأشخاص، وإنما أنت مأمور بالدفاع عن ماذا؟ عن شريعة الله تعالى. أنت مأمور، أنت عبد لله تعالى، فحينئذ الدفاع يكون عن ماذا؟ عن شرع الله. لا ترضى أن ينسب إلى الشرع ما ليس منه، سواء كان الناطق به كبيرا أم صغيرا، داعية مشهورا أم خاملا، لا تلتفت إلى هذه البت. الالتفات إلى هذا من البدع والضلال، من نشر هذا المذهب فهو مبتدع، يعني يلحق به بأهل البدع ويعامل معاملة أهل البدع. قال رحمه الله تعالى: ولهذا تجد كتب أهل العلم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشروح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة من المناظرة ورد أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف، يعني يرد على ماذا؟ على بعض أقوال أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم، ولا ادعي أن فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذما ولا تنقيصا. هذا محل إجماع بين أهل العلم، وإنما ينشر خلاف ذلك من في قلبه هوى. قال ابن رجب: اللهم إلا أن يكون المصنف يفحش في الكلام، يسيء الأدب في العبارة، فينكر عليه إفحاشه وإساءته دون أصل رده. يعني إذا تهجم على الشافعي ورد عليه وقال قوله يرمى به عرض الحائط ونحو ذلك، لا، ناقش في ماذا؟ في مسألة الدليل وما دل عليه الدليل. قال: فينكر عليه إفحاشه وإساءته دون أصل رده. قال: وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجتمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمته هي العليا، وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم، ولا ادعاه أحد منهم من المتقدمين والمتأخرين. فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا، يعني يقبل الحق ممن كان ولو كان الذي يرد عليهم من الصغار، يعني سواء كان في العلم أو في السن. ويوصون أتباعهم وأصحابهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن هذا يعني النظر للمقاصد والمصلحة، أن يقال للرجل في وجهه ما يكرهه طبعه، فإن كان ذلك على وجه النصح فهو حسن، يعني داخل فيما يتعلق بالأفراد. إذا كان في الكلام ما قد لا تقبله النفوس طبيعة، حينئذ يقال في وجه أنت كذا وكذا، لا بأس بذلك، ويعتبر من ماذا؟ يعتبر من النصيحة الخاصة، لأن النصيحة قد تتعلق بعامة المسلمين وقد تتعلق به بزيد من الناس. فلو كان زيد من الناس يكره بطبيعة نفسه إذا قيل له أنت كذا وكذا على وجه النصح، لا بأس به، ولو غضب لا إشكال فيه، لأن حق الشرع مقدم على حقه الخاص.